أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين